أنواع التدبير. المحاضرة الرابعة: الهداية والكتاب. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. الهداية والكتاب. مقتطفات من هذه المحاضرة. يقول أرأيت إن منعني الهدى، يعني ربنا منعني الهداية، وقضى علي بالردى يعني بالهلاك وبجهنم، أحسن إلي أم أساء؟ يبقى ربنا أحسن إلي أم أساء إلي؟ فقال له أبو إسحاق: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. جوانب من هذه المحاضرة: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يبقى الكتابة هنا كتابة إيه؟ كتابة كونية. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. أحمده على ما منح محمدا من الهدى، وجعل السنة المطهرة قدوة لمن اقتدى. الذي خلق فأحيا، وحكم على خلقه بالموت والفناء، والبعث إلى دار الجزاء والفصل والقضاء، لتجزى كل نفس بما تسعى، كما قال في كتابه جل وعلا: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة لم تزل على ألسنة الرسل، شهادة تضيء لنا أقوم الطرق وأوضح السبل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أظهر الله دينه على سائر الملل. وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، خاتم أنبيائه ومبلغ أنبائه وصاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، فأكرم بمقامه وحوضه ولوائه، وارض اللهم عن آله وصحبه وأوليائه. أما بعد، تحدثنا في المحاضرة الماضية عن الفرق بين مشيئة الله وإرادته، وبينا أن المشيئة كونية فقط، والإرادة تكون كونية وشرعية. الإرادة قد تأتي متعلقة بالتدبير الكوني، وقد تأتي متعلقة بالتدبير الشرعي. أما المشيئة فلا تأتي متعلقة إلا بالتدبير الكوني فقط. التدبير الكوني تدبير جبري، قدر حتمي، أمر لا بد أن يقع، لا يمكن للإنسان صده ولا يمكن للإنسان رده. ما شاء الله فيه كان، وما لم يشأ لم يكن. أما التدبير الشرعي فهو تدبير لصالح الإنسان، قد يقع وقد لا يقع. إذا فرقنا بين هذين النوعين من التدبير، التدبير الكوني والتدبير الشرعي، والإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وفرقنا بين إرادة الله ومشيئته، وأن المشيئة كونية فقط، يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحق بإذن الله تعالى في موضوع القضاء والقدر. ومن لم يفرق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي، ولم يفرق بين مشيئة الله وإرادة الله عز وجل، سوف يقع لا محالة في أنواع الضلال التي وقع فيها أهل الجبر وأهل الاختيار، الجبرية والقدرية. القاضي عبد الجبار المعتزلي دخل على أبي إسحاق الإسرائيلي السلفي. القاضي عبد الجبار من رؤوس الاعتزال، مذهب المعتزلة هو مذهب القدرية، يقولون بأنه لا قدر، وأن العبد هو الذي يخلق فعله ويخلق ذنبه، والله لا يخلق. ليه؟ لأنهم يزعمون أن الله لو خلق العصيان ثم عذب الإنسان على هذا العصيان لكان ظلما. وأمر آخر، يقولون بأن المعصية لا تنسب إلى الله عز وجل. السلف بيقولوا إيه؟ بيقولوا المعصية تتم بقضاء وقدر، زي ما الإيمان يتم بقضاء وقدر. واحد رفع إلى عمر الخطاب وعليه حد من الحدود، حده إيه؟ حرامي سارق. فعمر الخطاب بيقول له لماذا سرقت؟ قال سرقت بقدر الله. قال وأنا أقطع يدك بقدر الله. الطاعة أو المعصية تتم بقدر الله، والإنسان مسؤول محاسب. ليه؟ لأن في تدبير كوني وتدبير شرعي. التدبير الكوني واقع لا محالة، أمر جبري حتمي. أما التدبير الشرعي عليه يترتب الثواب والعقاب، عليه يكون العرض والحساب، عليه يكون النعيم والثواب، كما بينا فيما سبق. فالسارق خالف إرادة الله الشرعية، لكن إرادة الله الكونية تشمل الجميع، سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. القاضي عبد الجبار المعتزلي هذا دخل على أبي إسحاق الإسرائيلي السلفي ومعه مجموعة طبعا من أصحابه. القاضي عبد الجبار المعتزلي عاوز يغيظ أبا إسحاق الإسرائيلي، فبيقول له إيه؟ بيقول له سبحان من تنزه عن الفحشاء. بيقول له سبحان من تنزه عن الفحشاء. ليه؟ يعني كأنه بيقول أنتوا بتقولوا، أنتوا يا جماعة يا سلفيين بتقولوا إن المعصية بقضاء وقدر، يبقى معنى ذلك إن المعصية نسبتوها إلى الله. الزنا هي الفحشاء، أهل السنة يقولون أنها تقع بقضاء وقدر، زي ما بينا لكم في سبق إن التقاء الرجل بالمرأة يتم بقدر الله، الخالق هو الله عز وجل. لكن التقاء الرجل بالمرأة نفس الأفعال واحدة، لكن نقول عليها حلال أو حرام على حسب موافقة الشرع أو مخالفة الشرع، واللي حيترتب عليها ثواب وعقاب، لكن الخالق في الحالتين واحد. المعتزلة بيعتبروا ذلك جرم كبير جدا أن نقول أن المعصية بقضاء وقدر، فهم بيقولوا إن العبد هو الذي يخلق فعله. هذا طبعا أوقعهم في إشكال غريب، أنهم جعلوا آلهة متعددة، طالما الإنسان بيخلق فعله فقد جعلوا البشر يشاركون الله في الخالقية ويخلقون كما يخلق رب العزة والجلال، ونحن نعلم أن الله وحده هو الخالق، ألا له الخلق والأمر، لا خالق للكون سواه ولا مدبر للكون إلا الله. المهم القاضي عبد الجبار المعتزلي هذا دخل على أبي إسحاق الإسرائيلي وقال له إيه؟ سبحان من تنزه عن الفحشاء، بيغيظه يعني. أبو إسحاق رد عليه وقال له إيه؟ قال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، كل شيء بمشيئة ربنا. احنا قلنا ان المشيئة كونية، قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، لان احنا لما قلناش كده يبقى إرادة العاصي ومشيئة العاصي أقوى من مشيئة الله. وربنا سبحانه وتعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون مشيئة العبد سواء أراد خيرا أو شرا تقعوا تحت مشيئة الله عز وجل. فالله هو الذي خلق المؤمن وخلق الكافر، وخلق مشيئة المؤمن وخلق مشيئة الكافر. فقال له أبو إسحاق سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. القاضي عبد الجبار رد عليه وقال له إيه؟ قال له أيشاء ربنا أن يعصى؟ هل ربنا يشاء أن يعصى؟ أبو إسحاق قال له أيعصى ربنا قهرا؟ تعال نوضح الكلمتين دول. القاضي عبد الجبار بيقول له إيه؟ بيقول له أيشاء ربنا أن يعصى؟ نعم يشاء أن يعصى كما يشاء أن يطاع. أراد كونا أن يعصى كما أراد كونا أن يطاع. هو الذي خلقكم بتدبيره الكوني فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يرد أن يعصى بتدبيره الشرعي ولا يرضى لعباده الكفر. ربنا سبحانه وتعالى بالتدبير الشرعي أمرنا بالطاعة ونهانا عن المعصية، فالعبد العاصي يخالف إرادة الله الشرعية لكن تقع عليه الإرادة الكونية. لا يمكن أن يخالف التدبير الكوني، التدبير الكوني هذا مكتوب في اللوح المحفوظ ولا بد أن ينفي. ففرق كبير بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي. فبيقول له أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق أيعصى ربنا قهرا؟ يعني هل العاصي قهر ربه وكانت إرادة العاصي أقوى من إرادة الله عز وجل؟ هل قهر إرادة الله؟ أيعصى ربنا قهرا؟ وانت لو قلت إن المعصية بغير قضاء وقدر يبقى معنى ذلك إن إرادة العاصي أقوى من إرادة الله. تعرفين المثل اللي احنا ذكرناه في المحاضرة الماضية أو التي قبلها على ما أذكر، إن واحد قال لعمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد دي أستاذ للقاضي عبد الجبار الشيخ الكبير بتاعهم الذي تنسب إليه المعتزلة، هو ورجل آخر اسمه واصل بن عطاء الأعرابي، بيقول له ناقتي سرقت فادع الله أن يردها، فقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت اللهم فردها علي. الأعرابي قال له إيه؟ قال له لا حاجة لي في دعاء. فعمر بن عبيد بيقول له إيه؟ إيه السبب يعني ما تسعيز الدعاء دي؟ قال له لأن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يريد رد الناقة والسارق يأذى عليه، يقول له لن أردها طالما إن إرادة السارق أقوى من إرادة الله عز وجل. قال له لا حاجة لي في دعاء. فهنا القضى عبد الجبار بيقول أيشاء ربنا أن يعصى؟ أبو إسحاق رد عليه وقال له أيعصى ربنا قهرا؟ هل إرادة العاصي الذي وقع في الفحشاء أقوى من إرادة الله؟ طبعا لا، الله عز وجل هو الواحد القهار، كل شيء في هذا الكون يجري بتقديره ومشيئته، مشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. بيقول له أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق أيعصى ربنا قهرا؟ القاضي عبد الجبار المعتزلي قال له إيه؟ قال له أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ يقول له أرأيت إن منعني الهدى، يعني ربنا منعني الهداية، وقضى علي بالردى يعني بالهلاك وبجهنم، أحسن إلي أم أساء؟ يبقى ربنا أحسن إلي أم أساء إلي؟ فقال له أبو إسحاق إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. بعض الناس ممكن يقولوا الحتة الأخرانية دي عايزة توضيح. نعم عايزة توضيح. بيقول له أرأيت إن منعني الهدى، هنا المعتزلة ما بيفرقوش بين التدبير كوني وتدبير شرعي، فيه هداية كونية وفيه هداية شرعية. هو مفرقش هنا. قال أرأيت إن منعني الهدى، منعني الهداية، لم يهدني، لم يهدك على أي نوع من التدبير، تقصد الهداية الكونية ولا الهداية الشرعية؟ هو لم يفرق. قال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالرضا أحسن إلي المساء. فرد عليه أبو إسحاق مفرقا بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي، بين الهداية الكونية والهداية الشرعية. قال إن منعك ما هو لك فقد أساء. اللي لنا إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ألا يعذب أحدا إلا بعد بيان وإرشاد. الهداية الشرعية يهدينا إلى طريق الجنة، يبين لنا إن طريق الجنة في أن تفعل كذا وكذا ولا تفعل كذا وكذا، دي اسمها هداية شرعية. ربنا سبحانه وتعالى إن عذبنا بدون الهداية الشرعية وبدون رسالة من السماء يبين فيها أحكام دار الابتلاء وأحكام دار الجزاء، يبقى في الحالة دي ظن. لكن ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فضل ربنا سبحانه وتعالى على من شاء من خلقه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسالة وبعد إعراض العبد من الهداية إلى الضلالة. هو اللي يختار نفسه الطريق الذي يؤدي إلى جهنم. بل إن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد أن يقر على نفسه ويقر بذنبه أمام ربه وأنه مستحق العقاب، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فبقول له إن منعك ما هو لك، أبو إسحاق يقول القاضي عبد الجبار إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. إن منعك ما هو له يقصد بذلك التدبير الكوني، التدبير الكوني يخص الله عز وجل، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا منه سبحانه وتعالى. فالذي لله الهداية الكونية يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والذي للعبد الهداية الشرعية. ربنا سبحانه وتعالى في الهداية الكونية قسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولازم يتقسموا إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، طالما أن الحكمة اقتضت أن الإنسان يستخلف في الأرض ويبقى فيه ابتلاء ويبقى فيه أمانة وهو مسؤول عن الأمانة، وفي اللي هيضيع الأمانة وفي اللي هيحافظ على الأمانة، يبقى إذن في فريق في الجنة وفريق في السعير. مين بقى أهل الجنة وأهل النار؟ اللي هيحدد الكلام ده مين؟ ربنا سبحانه وتعالى لا بد أن يحدد ذلك في الأزل عشان يخلقهم على هذا الحال. لان احنا قلنا في انواع التقدير ان في تقدير ازلي وتقدير ميثاقي وتقدير عمري وتقدير سنوي وتقدير يومي الى غير ذلك مما بينا من الاحكام المتعلقه بانواع التقدير. عشان يتخلق اي مشروع لازم يكون له خطه مدروسه وامور محكمه، وايضا يكون في هذه الخطه منتهى الكمال والعدل. فمنتهى الكمال والعدل ان يكون في تدبير شرعي يحاسب عليه الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا من كمال حجة الله تبارك وتعالى على خلقه. فالذي لنا على رب العزة والجلال ألا يعذب أحدا إلا بعد إعذار وإنذار وبيان وإرسال، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن ربنا سبحانه وتعالى له مطلق التدبير في خلقه، التدبير الكوني. ولذلك هنا القضاء عبد الجبار لما قال إيه؟ أرأيت إن منعني الهدى، منعني الهدى، أي هداية يقصد؟ الهداية الكونية ولا الشرعية؟ هو لم يفرق، لكن السلف فرقوا، فرقوا في الهداية بين نوعين يتعلقان بالتدبير. فيه نوع يتعلق بالتدبير الكوني ونوع يتعلق بالتدبير الشرعي. التدبير الكوني واقع لا محال. ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. والله ده أمر يخصه، هو اللي بيخلق، هو اللي بيصنع، وهو الذي يقسم الأرزاق، ده أمر يخصه سبحانه وتعالى. أي مشروع ضخم عشان يتعمل لازم يكون له خطة مدروسة وتقدير محكم، ما يكونش فيه ظلم على حد، كل واحد يأخذ ما يستحق. فربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، جعل تقديرا ميثاقيا وتقديرا أزليا قبله، قدر فيه أهل النعيم والشقاء، قدر فيه ما يحدث في دار الابتلاء ودار الجزاء، ربنا سبحانه وتعالى خلق خلقا للجنة وخلق خلقا للنار. خلق الجنة بعمل أهل الجنة يعملون، وخلق النار بعمل أهل النار يعملون. وخبأ ذلك عنا ولم يعلمنا بذلك، لو أعلمنا بذلك لصح احتجاجهم. لكن ربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى اتباع شريعته، إلى هدايته الشرعية، أن نلتزم بهدي الله، بكتاب الله وبسنة رسول الله. اجتهد في العمل، وإذا اجتهدت ستصل، ستصل إلى ما قدر لك ربنا سبحانه وتعالى، هكذا بين لنا في كتابنا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى أنت تجتهد وستصل إلى المقدر. أنت ما تعرفش إيه اللي في المقدر، لو أنت عارف إيه اللي في المقدر يبقى الكلام هنا مظبوط. واحد يفرض إن هو من أهل النار، يقول لك لو كتب علي أن أنا أكون من أهل النار يبقى إيه الفايدة من العمل، وأنت إيش دراك أصلا إن أنت من أهل النار، ما جايز تكون من أهل الجنة. والله ده تدبير الكون، ربنا سبحانه وتعالى لم يعلمك إذا كنت من أهل الجنة ولا من أهل النار. هو قال اعملوا فكلهم يسر، اجتهد في الطاعة والعمل واستعن بالله واعتصم به وإن شاء الله تدخل الجنة. ولذلك في هداية كونية وفي هداية شرعية، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هداية كونية، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فمن اتبع هداية الله يهديه الحق سبحانه وتعالى، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. في كتاب يهدي به الله يعني يبين الطريق، الهداية هنا بمعنى البيان والإرشاد، هداية شرعية، الرسول يبين الهداية الشرعية، ربنا أنزل رسالة فيها هدايته الشرعية. استجاب الناس خير ما استجابوش، والله دي مش مسؤولية الرسول ولا مسؤولية الدعاء. ربنا بيقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس عليك هداه، اللي هي الهداية الكونية، انت عليك الهداية الشرعية، التدبير الشرعي بينه للناس. أما التدبير الكوني والهداية الكونية فهذه أشياء تخص رب العزة والجلال، وإن منعك ما هو لك فالله يختص برحمته من يشاء. ولذلك الحوار اللي جرى بين القاضي عبد الجبار المعتزلي وبين أبي إسحاق الإسرائيلي السلفي بهت فيه القاضي عبد الجبار وانقطع ولم يجد جوابا. ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء، إلا عليك الهداية الشرعية، ما يحسكش إلا ما يرسل لك رسول يبين لك التدبير الشرعي نظامه إيه والوصول إلى الجنة يكون إزاي، افعل كذا ولا تفعل كذا، إن منعك ما هو لك فقد أساء، يحسبك بغير شريعة يبقى ظلم، وده بيحصلش. ربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، ولازم الشخص يعترف على نفسه إنه أذنب، هو نفسه بيعترف على نفسه، وقمة الإدانة في الاعتراف. ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء، لأن الهداية الكونية هنا أو التدبير الكوني، ولكن الله يهدي من يشاء، طالما الهداية تعلقت بالمشيئة والمشيئة كونية فقط تبقى الهداية أيضا كونية، طالما الهداية هنا كونية فهي لله عز وجل، وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. المسألة ليست كما يظنون إن العبد مجبور على فعله كما تقول الجبرية، أو أن العبد يخلق فعله كما تقول القدرية، الأمر مختلف تماما، الأمر ليس كما يظنون. ربنا سبحانه وتعالى يقول وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، يبقى فيه عمل وفيه مبادرة وفيه اجتهاد اتباع الشريعة أو عدم اتباعها. ربنا سبحانه وتعالى يعطي الأجر بلا ظلم. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. القرآن يهدي للتي هي أقوى، هداية تشريعية، هداية بني وإرشاد. فيه ممكن شخص يؤمن بالقرآن ويتبع هداية القرآن، وشخص يخالف هداية الله اللي موجودة في القرآن. الشخص لا يخالف الهداية الكونية أبدا، وإنما يمكن أن يخالف الهداية الشرعية. يمكن أن لا يؤمن بالقرآن وحيتحاسب في الدنيا وفي الآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين، مؤمنين بالقرآن الذين يعملون الصالحات. يبقى في عمل ومبادرة واتباع للشرائع. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يبقى على الإرادة الشرعية واتباع الإرادة الشرعية يترتب الأجر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. احنا قلنا ان الهداية لو تعلقت بالمشيئة تبقى هداية كونية، لان المشيئة اصلا كونية. يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، هداية كونية. تدبير الكون حق الله في خلقه، يفعل ما يشاء ولا يظلم احد، ويرسل الينا هداية شرعية بتدبيره الشرعي. ممكن الناس تخالف التدبير الشرعي او الهداية الشرعية، لكن لا يمكن ان تخالف الكونية. طب الهداية اللي في قول الله تعالى قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يهدي إلى الحق يعني يبين ويرشد الطريق الموصل إلى الجنة، يهدي إلى التوحيد. ولذلك قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وقالوا أيضا ومن لا يجب داعي الله. يبقى في إجابة وعدم إجابة. طالما في إجابة وعدم إجابة تبقى الهداية هنا شرعية والتدبير هنا تدبير شرعي. الذي لا يفرق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي ولا الهداية الكونية ولا الهداية الشرعية سوف يقع في الضلال لا محالة. الجبرية قالوا الإنسان مسير وربنا سبحانه وتعالى جبره على الأفعال، وما فيش حاجة اسمها خير وشر، كل فعل ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك وقعوا في مهال وضيعوا دينهم وعقيدتهم. العقل لا يقبل ذلك والفطرة تأبى ذلك. بعض هؤلاء الجبرية بلغه أن عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه لما أمر بقتل الخوارج يوم النهروان قال علي رضي الله عنه لهؤلاء القتلى بؤسا لكم لقد ضركم من غركم. فقيل لعلي رضي الله عنه من الذي غرهم؟ فقال غرهم الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، غرتهم الأماني. فقال هذا القائل الجبري لما بلغه قول علي غرهم الشيطان والنفس الأمارة بالسوء الأماني قال كان علي قدريا، يعني تبع المعتزلة يعني، وعلي بن أبي طالب بريء منه ومن قوله. يقول لك علي كان تبع الجماعة القدرية اللي بيقولوا ان العبد يخلق فعله. وبعدين هذا الجبري يعترض على علي بن ابي طالب ويقول كان علي قدريا والا غرهم وفعل بهم ما فعل واوردهم تلك الموارد ربنا سبحانه وتعالى. والربنا هو اللي غرهم، هو اللي فعل بهم هذا، وهو اللي اوردهم هذه المهالك، وهو الذي قتلهم يوم النهروان. فنسب عصيان هؤلاء إلى الله تبارك وتعالى. ليه؟ يقول لك كل شيء بقضاء وقدر. صحيح كل شيء بقضاء وقدر، لكن المعصية تنسب إلى العبد وإن وقعت بفعل الرب تبارك وتعالى وخلقه وتقديره. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ما يجيش واحد يسرق ونقول له بتسرق ليه؟ يقول لك بقضاء وقدر. طيب وإحنا هنقطع إيدك برضه بقضاء وقدر. هكذا قال عمر الخطاب رضي الله عنه لما جاءه السارق، قال له سرقت ليه؟ قال له بقدر الله. قال له انا اقطع يدك بقدر الله. ففي هدايه كونيه في هدايه شرعيه. الهدايه الكونيه واقع على محال، ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. هؤلاء الخوارج أضلهم الله عز وجل بذنوبهم وباتباعهم للشيطان وباتباعهم لهوى النفس الذي يستعبد الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى زي ما له تدبير كوني له تدبير شرعي. الحساب يتوقف على التدبير الشرعي. يقول الله عز وجل: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بحبل الله، الاعتصام بهداية الله الشرعية ده تدبير شرعي وهداية شرعية الإنسان يلتزم بها ويستعين بالله تبارك وتعالى على أن يبقى على هذا الحال. لكن الشخص إذا كفر بالله وخالف إرادة الله وخالف هداية الله يبقى يخالف الهداية الشرعية مش الهداية الكونية. الهداية الكونية دي بيد الحق سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ويقول الله تبارك وتعالى: وأما ثمود فهديناهم. ربنا هداهم، هداهم إيه؟ بتدبير الكون ولا الشرع؟ هداهم هداية كونية ولا هداية شرعية؟ اسمعوا ماذا يقول: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، تركوا هداية الله وذهبوا إلى الضلال. طيب الهداية هنا لو كانت كونية يبقى لن يذهبوا إلى الضلال ولن يستحبوا العمى على الهدى، لكنها هداية شرعية وتدبير شرعي. ولذلك قال: فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الهداية الكونية لو كتبها لأحد فسوف تقع لا محالة، وفي الحالة دي الشخص سيلتزم بالإيمان بناء عن إرادته وعن رغبته وليس كما يظن البعض جبرا عليه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. احنا قلنا الهداية لو تعلقت بالمشيئة تبقى كونية، الهداية هنا كونية. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. لكن في قول الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طالما في اتباع للهداية وعدم اتباع يبقى الهداية شرعية، الهداية ما تكونش كونية أبدا والإنسان يخالفها. الهداية الكونية واقع على محال، واللي ما يفرقش بالاثنين سوف يضل، يبقى تبع الجبرية يبقى تبع القدرية المعتزلة، يقول الإنسان مسير يا واحد يقول لك الإنسان مخير. لكن احنا بنقول الإنسان مسير في جانب ومخير في جانب. الجانب المخير فيه هو ربنا هيحاسب عليه، أما الجانب المسير فيه فهذا فعل الله به وربنا سبحانه وتعالى ما يحاسبش عليه. وإحنا قلنا قبل كده ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسبنا عن فعله بنا، ولكن يحاسبنا عن فعلنا تجاه فعله بنا. الكلام ده على ما أعتقد قلناه في المحاضرة الماضية. فلازم الشخص يفرق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي، الهداية الكونية والهداية الشرعية. جماعة من هؤلاء الجبرية قاعدين مع بعض وقاعدين بيتكلموا في موضوع القدر، فجاء في حديثهم ذكر الهدهد، هدهد سليمان، وتحدثوا عن قول الله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فواحد منهم بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم الهدهد ده كان تبع المعتزلة، كان الهدهد قدريا أضاف العمل إليهم والتزيين إلى الشيطان، وجميع ذلك فعل الله. الإنسان مسير، لا الشيطان له دخل ولا الإنسان له دخل. يقول لك الهدهد هنا كان قدريا، والله الهدهد على عقيدة سلفية أفضل آلاف المرات من آلاف من الجبرية. الهدهد فعلا كان على عقيدة سلفية، فرق بين قضاء الله وقدره، وأثبت استواء الله على عرشه، وفرق بين استواء ابن القيس واستواء الحق سبحانه وتعالى، مذهب الهدوء بين وسط بين التمثيل والتعطيل، لم يعطل ولم يمثل. ومذهبه أيضا مذهب وسط بين الجبرية وبين القدرية. الهدهد على عقيدة سلفية، وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. هو الشيطان هيصدهم ازاي؟ انه دعاهم الى عبادة غير الله فعبدوا غير الله اتباعا للشيطان. الشيطان يوم القيامة هيقول وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. فالمسؤولية تقع عليهم، لكن باعتبار انه دعاهم في البيت نسب الامر الى السبب فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ولذلك قال الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. قمة التوحيد في كلام الهدوء، عقيدة سلفية محض. هدهد موحد، هدهد سلف استاذ في العقيدة. مش يقولوا عليه ده هدهد كان قدريا اضاف العمل اليهم والتزيين الى الشيطان وجميع ذلك فعل الله. كلام قبيح ولا يقبل، كلام الجبرية. لك الانسان مسير ما فيش في يده حاجة، يبقى واقع في المعصية زي ما هنشوف بعض الامثلة العجيبة والغريبة. يقول لك لا لا ده هدهد قدري، ما هوش فاهم التوحيد، ينسب الافعال الى الشيطان ولا ينسبها الى الله عز وجل. احنا قلنا ان في هداية كونية، هداية شرعية، انك لا تهدي من احبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم المهتدين. واحد يقول لك انا احيانا اقرا في القران الاقي ان النبي عليه الصلاه والسلام ربنا يقول فيه مره ايه انك لا تهدي، ومره اخرى يقول وانك لا تهدي. مره يثبت للرسول الهدايه ومره ينفع عنه الهدايه. يقول له انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء هو اعلم بالمهتدين. ومره اخرى يقول وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هنا أقول له إنك لتهدي. الهداية فيه هداية كونية هداية شرعية. الهداية المنفية عن النبي عليه الصلاة والسلام هداية كونية تخص الله. أما الهداية المثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام فهي هداية بيان وإرشاد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى لما اقول انك لا تهدي ينفع عنه الهدايه الكونيه. ليه؟ لان الله يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء هو اعلم المهتدين. اما الهدايه المنسوبه الى النبي صلى الله عليه وسلم فهي هدايه بيان وارشاد ودلاله الى الحق والى طريق الجنه، زي ما الرسول خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله يودي للجنه، وخط عن يمينه خطط وعن يساره خطط، وقال هذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ففي هداية كونية هداية شرعية. ربنا سبحانه وتعالى يقول قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طالما اتبع الهداية، وفي من لم يتبع الهداية، يبقى في الحالة دي الهداية هنا شرعية مش كونية. لأن الهداية الكونية إذا أرادها الله تبارك وتعالى في تدبير كوني لشخص ما فلا بد أن يكون على الإيمان. يبقى الهداية هنا المقصودة هداية شرعية. يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لكن الهداية الكونية زي قول الله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يبقى في هداية تتعلق بالتدبير الكوني وهداية تتعلق بالتدبير الشرعي، ولا بد أن نفرق بينهم. وكذلك الكتابة في كتاب الله، الكتابة في كتابة تتعلق بالتدبير الكوني وكتابة تتعلق بالتدبير الشرعي. في كتابة كونية وفي كتابة شرعية. ربنا لما يقول مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، كتب عليكم يعني فرض عليكم. طيب فرض علينا القصاص في القتل، هل بيتنفذ القصاص فعلا في العالم الآن؟ قليل جدا اللي بينفذ القصاص. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى أحكام شرعية. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك هيعتدي على إيه؟ على الكتابة اللي في اللوح المحفوظ؟ ما يقدرش. إنما يعتدي على الكتابة الشرعية، نعم ممكن يعتدي عليها ويخالف شرع الله ويخالف ما كتبه الله لكن ينتظر بقى العقاب الذي سيحل به في الدنيا والآخرة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. كتابة هنا كتابة شرعية. وزيها برضو قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يعني يكتب وصيته، ده أمر شرعي لازم ينفذه، ويكتب الوصية قبل ما يموت. وزيها برضو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتابة شرعية، شرع لكم الصيام، فرض عليكم الصيام. في ناس بتصوم وكثير من الناس لا يصوموا، خالفوا كتابة الله. هنا يخالفوا الكتابة الشرعية، ما يقدروش يخالفوا الكتابة الكونية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في ناس يتقون الله ويصومون، وناس لا يخافون الله ولا يصومون. الكتابة هنا كتابة شرعية، لكن في قول الله تبارك وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. المسلمون وهم يحارب أعداءهم، ربنا سبحانه وتعالى من عليه: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. ربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم ويقول: قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. بيعترض على خطة النبي عليه الصلاة والسلام أو على حرب الأعداء، فبيقول لو إن هو سمع كلامنا أو لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا. ربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم ويقول: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قوله كتب عليهم القتل، ما المقصود به؟ يعني كتب في اللوح المحفوظ، حيتنفذ حيتنفذ. لو هم في مضاجعهم حيطلعوا علشان يقتلوا في هذا المكان. كتابة كونية لا تتخلى، بخلاف الكتابة الشرعية. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالمسألة هنا مسألة ابتلاء، هل ستتبع الرسول وتطيع الله عز وجل في أمره وتدافع عن دينه وشرعه، أم أنك سوف تنافق وتتخلف؟ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. القدر حيقع والناس حتموت، كل من عليها فارس، وكل واحد سيصل إلى أجله. لكن فيه اللي يصل الأجل هو في طاعة الله، يعمل بشرع الله ويستعين بالله على طاعته، وفيه اللي يصل إلى أجله هو في نقمة الله عز وجل وفي عبودية الهوى والشيطان. في كتابة كونية، في كتابة شرعية، كتابة تتعلق بالتدبير الكوني، كتابة تتعلق بالتدبير الشرعي. ربنا سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال يعني فرض عليكم. كتابة هنا شرعية مش كونية. ليه؟ إن ممكن الناس تتخلف عن القتال، وكثير من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفوا كتابة الله. مش ممكن طبعا يخالف الكتابة الكونية، ولكن يمكن أن يخالف الكتابة الشرعية. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. زي بني إسرائيل، بنو إسرائيل قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال، كتب يعني إيه؟ يعني فرض عليهم كتابة شرعية يمكن أن يخالفوها، ولو خالفوها يتحمل العقاب. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ربنا سماهم ظالمين، خالفوا شرع الله، فظلموا أنفسهم، وربنا سبحانه وتعالى حاسبهم على ذلك. ففي كتابة كونية وكتابة شرعية. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. دي كتابة كونية لأنها واقعة ولا يمكن أن ترد. فعل الله بخلقه كتب على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. من رحمته سبحانه وتعالى ومن تدبيره الكوني أنه كتب على نفسه الرحمة. ميزان الفضل، من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ربنا يغفر له فأنه غفور رحيم. كان يمكن أن يعمل بالعدل، بمجرد ما يذنب الإنسان يأتيه على الفور جزاء العصيان. فالله عز وجل كتب بتدبيره الكوني، كتب على نفسه الرحمة. الشخص لم يفرق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي يهتدي إلى الحق. لكن مثلا تعالوا نشوف مجموعة من الجبرية، واحد من الجبرية الذين لا يفرقون بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي، يقول لك ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ماذا يقصد بقوله ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء؟ الأقدار جاري عليه، إنسان مصير، هو اللي أوقع في الذنب، هو الذي فعل به ذلك، وبعدين يلومه على العصيان. هؤلاء عبيد السوء وأتباع الشيطان، يضحكون على أنفسهم ويغلبون على أنفسهم، لأن ما فيش واحد منهم يرضى لنفسه أن يستبيح أحد عرضه أو ماله. وإن كان وصلت الحماقة ببعض هؤلاء الناس أن يصعد مثلا رجل من هؤلاء يوما على سطح منزله، صعد على سطح داره فنظر فوجد غلاما يفجر بجاريته، شايف واحد يزني بجاريته بأمته، رآهم وهم في حال التلبس يزنيان، فنزل مسرعا وأمسك بهم وأراد لهم العقاب، أراد أن يؤدب الغلام ويؤدب الجاري. حدود ربنا سبحانه وتعالى اللي يجب أن يقيمها في مثل هذا الحال. هذا الرجل الجبري الأحمق قال له الغلام الذي وقع الجارية وزنى بها، بيقول له إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. يعني يقول أنا زنيت لأن القدر وقع علينا وما قدرناش نحوش نفسنا، ده قدر، زنينا بقضاء وقدر، وقعنا في الفحشاء بقضاء وقدر. فقال له هذا الرجل الجبري الأحمق لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء. انت باين عليك موحد كويس، كل إنسان مسير، وعلى ذلك ما فيش أي عقاب، أنت حر لوجه الله. وأعتق الجارية وأعتق العبد، ليه؟ عشان هم احتجوا بالقدر على المعصية. نقيم يذكر من هذا القبيل الكثير الكثير، يذكر إن في بعض الناس عنده 5 بنات، فبعض أصحابه أو أقربائه يقول له انتبه لبناتك، خلي بالك منهم، خلي بالك من الأولاد اللي ماشيين كده مش كويسين، ممكن يزوهم أو يفسدوهم. فماذا قال هذا الجبري؟ قال أنا لي 5 بنات لا أخاف على إفسادهن إلا الله تعالى. الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. بقول أنا مش خايف عليهم من الشباب، أنا خايف عليهم من ربنا، لأن ربنا لو قضى بإفسادهم هيفسدهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأحمق لا يفرق بين تدبير كوني ولا تدبير شرعي، لا يفرق بين كتابة كونية ولا كتابة شرعية، ولا يفرق بين هداية كونية ولا هداية شرعية. واحد ثاني رأى رجلا مع امرأته يفجر بها ويزني بها، فبادر الرجل فحاول أن يمسك هذا الزاني فلم يتمكن منه، بادر ليأخذه فهرب منه، فأخضع أقبل على امرأته يضربها، أقبل يضرب المرأة، والمرأة تقول له إيه؟ تقول له القضاء والقدر، القضاء والقدر يا شيخ، أنت بتعمل إيه؟ فقال لها: يا عدوة الله، أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ تفعلين الفحشاء مع رجل في فراشي وتقولين القضاء والقدر؟ الرجل ده كان من أتباع الجبرية، لكن الفطرة هنا هي اللي بتنطق، مفيش حد يقبل على نفسه ذلك، مذهبهم يناقض الفطرة. فمراته طبعا فهمه كويس وعارفه ان هو تبع الجبريه، فقالت له: ايه، او تركت السنه واخذت بمذهب ابن عباس؟ بقى انت سبت السنه ومشيت ورا ابن عباس. هو مذهب السنه ايه عندهم؟ مذهب السنه ان الانسان مسير، ان الانسان مجبور على فعله، وانه لا يؤاخذ على ذنبه، اللي هو مذهب الجبريه. ومذهب ابن عباس ان بيفرق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي. مذهب ابن عباس هو مذهب السلف الصالح، لكن هم سموا مذهب الجبريه مذهب السنه، ومذهب ابن عباس سموه مذهب البدعه. فبتقول له: انت ايه اللي حصل لك؟ او تركت السنه واخذت بمذهب ابن عباس؟ فالرجل تنبه، قال: معاذ الله، ازاي انا سيب السنه؟ تنبه ورمى بالصوت من يده واعتذر اليها وقال لها: لولاك لضلل، انت دلتين على التوحيد مظبوط. هو ده توحيد الجبريه. مين اللي حيرضى لنفسه ان واحد يزني بامراته ومراته تقول له ده القضاء والقدر، وبعدين يقول لها: كلامك مظبوط، ده القضاء والقدر. عقيده موكوسه منفوسه، لانها تخالف الفطره، تخالف كتاب الله وسنه رسوله. احنا قلنا في تدبير كوني وفي تدبير شرعي. ربنا سبحانه وتعالى قال في التدبير الشرعي: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هنا خالفوا كتاب الله، خالفوا كتابة الله عز وجل. المخالفة للكتاب يعني ان هذه الكتابة كتابة شرعية. وايضا في قول الله تعالى عن الكتابة الشرعية: ألم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. الكتابة هنا كتابة شرعية، لأنهم تولوا عن كتاب الله وعما كتبه الله عز وجل. يبقى في هذه الحالة لا يمكن الإنسان أن يخالف إلا الكتابة الشرعية ويتحمل المسؤولية، لكن الكتابة الكونية هذه لا تصد ولا ترد، زي قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كتاب هنا كتاب كوني، كل صغيرة وكبيرة مكتوبة في كتاب وستقع لا محالة، فهذه كتابة كونية. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الكتابة هنا كتابة ايه؟ كتابة كونية. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كتابة لا تصد ولا ترد. المكتوب لابد أن يحدث. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، كتابة كونية، النصر في النهاية للرسل. طيب في قول الله تبارك وتعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله، الكتابة كونية على طول. طيب في قول الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كتابة هنا كتابة كونية قدرية حتمية لابد أن تقع كما قدرها رب العزة والجلال في الأزل، لكن في كتابة شرعية زي ما قلنا يمكن للعبد أن يخالفها أو يوافقها، حيترتب عليها الثواب والعقاب، حيترتب عليها العرض والحساب، حيترتب عليها الإيمان أو الكفر أو ما شابه ذلك من معاني التدبير الكوني أو ما شابه ذلك من معاني التدبير الديني المبني على محبة الله ورضاه. فمن اتبع شرع الله أحبه الله، ومن خالف شرع الله ومن خالف كتابة الله الشرعية، ومن خالف هداية الله الشرعية، ومن خالف تدبير الله الشرعي، أبغضه الحق سبحانه وتعالى وعذبه على ذلك سواء في الدنيا أو الآخرة معا. يقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. دي كتابة كونية لا ترد ولا تسر، وليس للشخص أن يحتد بهذه الكتابة الكونية على ذنبه وأفعاله، لأن احنا ما نعرفش إيه اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. هل الشخص مكتوب أنه من أهل العصيان أو من أهل الإيمان؟ محدش يعرف الكلام، ففيه مبادرة وفي عمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لكن واحد يقع في المعصية ويفعل الفحشاء ثم يقول هذا قضاء وخلاص، أي عقل هذا؟ المذهب الجبري مذهب خبيث ولا يتوافق مع العقل والفطرة أبدا. واحد من هؤلاء يذكر ابن القيم في شأنه أنه رأى رجلا يزني بامرأته، شايف واحد امرأته في فراشه زنا من أقبح الجرائم وأبشعها بين المؤمنين، فلما شاف المنظر قال لهم: ما هذا؟ إيه اللي أنتم بتهذبوه؟ إيه اللي أنتم تعملوه؟ فقالت له زوجته: هذا قضاء الله وقدر، هنعمل إيه؟ فقال لها زوجها الجبري: هذا الأحمق الجاهل. قال لها: طالما ده فعل ربنا هنعترض عليه إزاي؟ الخير فيما اختاره الله. فلما اشتهر أمره بين الناس، الناس عملوه مضحك وعملوه مسخر، فنقب بين الناس بالخير فيما اختاره الله أو الخير فيما قضى الله. فكان كل واحد يقابله يقول له: الخير فيما اختاره الله، وساعة ما يقول له كده يزعل: طب انت زعلان ليه دلوقتي طالما بتقول هو قدر؟ مين اللي هيقبل على نفسه ذلك؟ بعض هؤلاء الجبرية قاعدين مع بعض في يوم من الأيام، فجابوا سيرة إبليس، ذكروا إبليس وذكروا امتناه عن السجود، ومجموعة منهم أخذوا يلعنون إبليس ويذمونه. فواحد من الجبرية قال لهم: إيه إلى متى هذا اللوم؟ أنتوا بتلوموا إبليس ليه؟ إبليس لو خلي بينه وبين السجود لسجد. طب من اللي منعه؟ المنع ربنا، ربنا هو اللي منعه، وأخذ يقيم الأعذار لإبليس. فواحد من اللي قال له: إيه؟ قال له: يا أخي تبا لك سائر اليوم، أتذب عن الشيطان، يعني تدافع عن الشيطان وتلوم الرحمن، يعني تلوم ربك وتدافع عن الشيطان؟ أي عقيدة هذه؟ نعرفنا فيما سبق إن ربنا لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود شرعا ولم يريده منه كونا، ففي إرادة متعلقة بالتدبير الشرعي وإرادة متعلقة بالتدبير الكوني. تدبير الكون وقع على الكل، وقع على إبليس ووقع على الملائكة، وقع على أهل الإيمان، وقع على أهل العصيان، تدبير الكون وقع لا محالة. فإبليس أراد الله منه السجود شرعا فخالف شرع الله فاستحق العقاب. الملائكة أراد منها السجود لآدم شرعا فسجدت، سجدت بقدر الله وبفضل الله، وإبليس لم يسجد بعبد الله تبارك وتعالى واستحق العقاب. فاكرين السؤال اللي سئل فيه سهل بن عبد الله لما قيل له ربنا لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أو لم يرده؟ قال: أراده ولم يرده، أراده شرعا وتكليفا وإيجابا عليه وابتلاء له، ولم يرده منه كونا ووقوعا، لأن المكتوب في اللوح لا بد أن يقع. وإحنا كنا سألنا سؤال: لو إبليس أراد أن يسجد لن يسجد، لكن يستحق الأكل وله العذر، هذا لو أراد أن يسجد. لأن ربنا سبحانه وتعالى كما قلنا لا يحاسبنا عن فعله بنا، ولكن يحاسبنا عن فعلنا تجاه فعله بنا. الشخص يحاسب على النية، إنما الأعمال بالنيات. ففي إرادة كونية وفي إرادة شرعية، في تدبير كوني وفي تدبير شرعي، وفي كتابة كونية وفي كتابة شرعية. ربنا سبحانه وتعالى مثلا لما يقول: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. طالما في إيمان وكفر بكتاب يبقى الكتابة هنا كتابة شرعية، شرع أنزل على موسى عليه السلام، يمكن أن يخالفوه وممكن أن يعصوه. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. يبقى التدبير الشرعي يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يبقى الكتابة هنا كتابة إيه؟ كتابة كونية. وأيضا في قول الله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، كتابة كونية. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، ده تدبير كوني، كتابة كونية، كتابة تتعلق بالتدبير الكوني، لا يمكن أن تتخلف، أمر واقع حتمي جبري. ومن الكتابة الكونية أيضا ما ورد في قول الله تبارك وتعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. كتابة هنا كتابة كونية، الأعمار محددة والآجال قد قدرت، ورب العزة والجلال ما كتبه في اللوح المحفوظ لا بد أن يقع لا محالة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ويقول موسى عليه السلام قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لكن في قول الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، كتب الله عليهم ذلك. هذه كتابة شرعية تتعلق بالتدبير الشرعي، يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع. هل بني إسرائيل التزموا الحدود؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والرسل جاءت بذلك ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، خالفوا شرع الله وخالفوا كتابة الله. يبقى الكتابة هنا كتابة شرعية ولا يمكن أن تكون كونية أبدا، لأن الشخص لا يستطيع أن يغير أو يبدل ما في اللوح المحفوظ، هذا فضلا عن أنه لا يعلم ما في اللوح المحفوظ. اللي في اللوح المحفوظ لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. القدر سر الله في خلقه، القدر يتعلق بعلم الله وكتابته، كتابة الكونية، ويتعلق بمشيئة الله وقدرته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالذي يفرق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي سوف يسلم بإذن الله تبارك وتعالى. هذه هي عقيدة السلف في أنواع التدبير، في تدبير كوني وفي تدبير شرعي. فالعبد لو حافظ على تدبير الله الشرعي ربنا سبحانه وتعالى يحفظه بتدبيره الكوني. والحديث بإذن الله تعالى فيه مزيد من البيان والتفصيل لنتعرف عن موقف السلف وعن فهمهم وعن فهم المخالفين لهم، كيف أنهم وقعوا في الضلال بسبب عدم تفريقهم بين التدبير الكوني وبين التدبير الشرعي. ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.